بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس كتاب المحكم في نقد المصاحف للإمام أبو عمرو الدين عليه رحمة الله عز وجل. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند باب ذكر أحكام نقط الهمزة المفردة اللينة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ويجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، اللهم آمين. الفصل الماضي تكلمنا عن ألف الوصل، وقلنا أن لها ضبطان: ضبط المشارقة ضبط ثابت لا يتغير، أما ضبط المغاربة فيتوقف على ما قبلها وعلى حال الابتداء بها، والضبطين يكونان متلازمين في حالة ضبط المغاربة لها. أما اليوم أنا أتكلم عن ذكر أحكام نقط الهمزة المفردة اللينة. قال رحمه الله عز وجل: اعلم أن قال أعلم لحظة واحدة، حط السماعة دي بدل ما ندنينا ماسكين التليفون، مش أحسن برضه؟ طيب. قال: اعلم ان الهمزة المفردة التي تقع حشوا في الكلمة ويختلف في تحقيقها وتليينها. يعني الهمزة الواقعة في وسط الكلام، اما ان تكون همزة محققة او تكون همزة مخففة بانواع التخفيف المعروفة في كتب القراءات كما ذكرنا في كتاب تقريب النفع وغيره، ويختلف في تحقيقها وتليينها، ترد على ثلاثة أضرب. فالأول منها أن تتحرك ما قبلها الفتح، وما قبلها بالفتح، وذلك في نحو قوله: ها أنتم، أو ها أنتم، أرأيت، يعني تكون هي مفتوحة وقبلها فتحة. أرأيتم، أفرأيت، أفرأيتم، وكأنهم، أفأنت. إذا رأيت ثم رأيت ثم رأيت، وشبه ما ورد الاختلاف فيه عن أئمة القراءة على نحو ما ذكر في كتاب الحروف. والضرب الثاني أن تتحرك بالفتح وما قبلها بالكسر، وذلك نحو لئلا، بأنه، بأنهم، بأن الله، خاسئا، بالخاطئة، رئاء الناس، وشبهه مما يختلف فيه. والضرب الثالث أن تتحرك بالفتح وما قبلها ضم، وذلك نحو قوله فليؤدي، يؤدي، يؤوده، لا يؤديه، نحن نتكلم عن مؤذن، مؤجل، المؤلفة، وشبه مما اختلف فيه. فإذا نقط ذلك كله على مذهب من لين الهمزة المتوسطة فيه من القراء، جعل في موضع صورتها ألفا. الآن بيتكلم عن الهمزة المفتوحة وما قبلها من حركة بأنواع الحركات الثلاث، لأن الهمزة بتكون مفتوحة إما أن يأتي قبلها فتحة أو ضمة أو كسر. فإذا نقط ذلك كله على مذهب من لين الهمزة، لين يعني خفف الهمزة، يعني خفف الهمزة المتوسطة فيه من القراء، جعل في موضع التي صورتها ألفا، لانفتاح ما قبلها نقطة بالحمراء، في موضع التي صورتها ألف، لانفتاح ما قبلها نقطة بالحمراء على رأس الياء، وفي موضع التي صورتها واو، لانضمام ما قبلها، يعني تكون يعني الهمزة بتأخذ صورة الحركة اللي قبلها، يعني لو قبلها فتح هترسم على الألف، لو قبلها ضم هترسم على الواو، لو قبلها كسر هتكسر. نعم، سقط صدري منك يا شيخنا وانت تقرأ. أنه سطر طيب طيب ماشي كويس ماشي اي طيب نقطة بالحمراء راسي تقريبا. ماشي طيب. الانفتاح ما قبلها نقطة بالحمراء على نقطة بالحمراء على رأس الألف، وفي موضع التي صورتها ياء. الانكسار ما قبلها نقطة بالحمراء على رأس الياء، وفي موضع التي صورتها واو. الانضمام ما قبلها نقطة بالحمراء على رأس الواو، فيدل بذلك على تليينها وتسهيلها، يعني تسهل على حسب حركة ما قبلها. ويتحقق أيضا بإثبات الحركة وإسقاط النبرة التي أنها في زينة المتحركة. فأما قوله اللائي حيث وقعنا على قراءة من لين الهمزة في نقطة الياء التي هي خلف التي هي خلف من الهمزة وجهان، نقطة الياء، لأن أصلا لائي فيخفف اللاي، يقصد إنشاء على قراءة من لين الهمزة ففي نقطة الياء التي هي خلف، يعني التي توضع مكان الهمزة بدلا منها، التي هي خلف من الهمزة وجهان. إنشاء الناقط جعل تحتها نقطة بالحمراء وجعل فوقها دار علامة لتخفيفها ودلالة على أنها همزة ملينة، وإنشاء أعراها من النقطة إذ كسرها ليس بخالص، إذ كسرها ليس بخالص وجعل الدار وحدها عليها. طيب فإن قال قائل من أين جعلت علامة تليين همزة فيما تقدم نقطة لا غير، وتليينها يختلف في ذلك من حيث كان مفتوح ما قبلها مجعولة في التليين بين، وكانت المكسورة ما قبلها والمضموم ما قبلها مبدلتين فيه حرفا صحيحا ياء أو واوا. قلت جعلت ذلك من حيث عدل بالمجعولة بين والمبدلة حرفا خالصا عن حال التحقيق طلبا للخفة وتسهيل اللفظ، وحصلتا معا في حال التخفيف، وإن اختلف حكمهما ففيه فقد جمعهما الخروج عن الأصل الذي هو التحقيق إلى الفرع الذي هو التخفيف، فلذلك سوي بين علامتيهما دلالة على ذلك وإشعارا به. وبالله التوفيق، هذا ضبط الألف المفردة. قال باب ذكر أحكام الهمزتين اللتين في كلمة. طبعا الهمزتين اللتين في كلمة سيأخذ تفصيلا كثيرا، لأن الهمزة المفردة لها حكم واحد، لكن الهمزتين في كلمة لها أحكام كثيرة، أظن الباب ده يأخذ كثير. طيب ذكر أحكام الهمزتين اللتين في كلمة. قال رحمه الله عز وجل اعلم أن الهمزتين تلتقيان في كلمة واحدة على ثلاثة أضرب. فالضرب الأول أن تتحرك معا بالفتح الهمزتين يعني، وذلك في نحو قوله أنذرتهم أأنتم أعلم أأن أعلم أأسجد أألد أأتخذ وشبهه. والضرب الثاني أن تتحرك الأولى بالفتح والثانية بالكسر، وذلك نحو قوله أإذا أإله أإنك لأنت أإنا لمردودون وشبهه. والضرب الثالث أن تتحرك الأولى بالفتح والثانية بالضم، وذلك نحو قوله عز وجل أنزل عليه ألقي الذكر أشهدوا خلقهم على قراءة نافع. فأما الهمزة الأولى فهي هذه الأضرب الثلاثة، فلا خلاف بين أئمة القراءة في تحقيقها، يعني الهمزة الأولى محققة للجميع لكونها مبتدأ، والمبتدأ لا تلين من حيث كان التليين يقربها من الساكن، والابتداء بالساكن ممتنع. يبقى ده علة عدم تليين أو عدم تخفيف الهمزة الأولى، لأن التخفيف سيكون قريب من الساكن، والعرب لا تبدأ بساكن. فلذلك انعقد الإجماع على تحقيقها. فإن وصلت بساكن جامد قبلها فنافع من رواية ورش يلقي حركته على ذلك الساكن اللي هو النقل يعني، ويسقطها من اللفظ تخفيفا كقوله رحيمنا أشفقتم. قل أنتم عجيبنا إذا إلا اختلاقنا أنزل وشبهي. وأما الهمزة الثانية فاختلفوا في تحقيقها على الأصل وفي تليينها وفي إدخال ألف فاصلة في حال التحقيق والتليين بين الهمزتين، يعني عندنا كنا عندنا ضبط على حسب جميع هذه الخلافات، تحقيق والتليين بدون إدخال والتليين بإدخال، وذلك بعد إجماع كتاب المصاحف على حذف صورة إحدى الهمزتين من الرسم كراهة للجمع بين صورتين متفقتين واكتفاء بالواحد منهما. لما كنا بندرس كتاب المقنع كنا في حالة الرسم قلنا ان الحرفين المتماثلين يسقط احدهما قراءة الاجتماع المثلين. نعم قال. واختلف علماء العربية في ايهما هي المحذوفة، فقال الكسائي المحذوفة من الهمزتين همزة الاستفهام اللي هي الهمزة الاولى يعني، من حيث كانت حرفا زائدا داخلا على الكلمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من حيث كانت حرفا زائدا داخلا على الكلمة الثابتة هي همزة الأصل أو القطع، من حيث كانت لازمة للكلمة، وعلى هذا القول عامة أصحاب المصاحف. وقال الفراء وأحمد بن يحيى وأبو الحسن، أحمد بن يحيى اللي هو ثعلب، وأبو الحسن بن كيسان المحذوفة منهما همزة الوصل أو همزة الأصل أو القطع، والمرسومة همزة الاستفهام، وذلك من جهتين، إحداهما أن همزة الاستفهام مبتدأة، والمبتدأة لا تحذف صورتها في نحو أمر وإمرأ أنزل وشبهه بإجماع، وذلك من حيث لم يجوز تخفيفها في تلك الحال لا بحذف ولا بتسهيل لعدم ما ينوب عنها هناك، والثانية أنها داخلة. يبقى ده أول ده تبرير فراء وثعلب لعدم حذف الهمزة الأولى أنها مبتدأة ولا تلين بحذف ولا بتسهيل لعدم ما ينوب عنها. الثانية السبب الثاني لعدم الحذف يعني داخلة لمع أنها داخلة لمعنى وهو الاستخبار، فوجب رسمها وإثبات صورتها ليتأدى بذلك المعنى الذي دخلت له واجتلبت لأجله، كما برر ذلك الإمام أبو عمرو الداني في كتاب المقنع حذف الواو الدالة على الجماعة. وكذلك اختلفوا وكذلك اختلافين في همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل التي معها لام التعريف نحو قوله قل الذكرين. طب انا اجي حاضر خلصت خلصت اديته كده وكذا اختلافين في همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل التي مع علامة التعريف. طب ماشي قول لي هنا. وكذا اختلافين في همزة الاستفهام إذا دخلت همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل التي معها لام التعريف نحو قوله عز وجل: قل الذكرين والله أذن لكم والآن قد عصيت وشبهي، والوجهان في ذلك صحيحان. الوجهان في ذلك صحيحان. فأما نقط الضرب الأول على قراءة من سهل الهمزة الثانية ولم يفصل بينهما وبين الهمزة الأولى بألف، فهو أن تجعل نقطة بالصفراء وحركتها عليها نقطة بالحمراء. يعني الألف ستجعل نقطة بالصفراء، لأن كانوا دايما يعملوا نقطة صفراء دلالة على الألف، وحركتها والحركة بتاعتها في نقطة بالحمراء، سواء كانت فتحة أو كسر أو غيرها، قبل الألف المصورة. وتجعل على الألف المصورة نقطة بالحمراء فقط، فيدل بذلك على تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية. هذا على قول من قال إن الهمزة الأولى هي المحذوف صورتها. يبقى على القول الأول إن الهمزة الأولى المحذوف، اللي هو قول غير الفراء وأحمد بن يحيى ثعلب، إن الهمزة الأولى هي الثابتة. كيفية ضبطها؟ إن نجعل نقطة صفراء على الهمزة وعليها الحركة بتاعتها نقطة بالحمراء قبل الألف المصورة، وتجعل على الألف المصورة نقطة بالحمراء فقط. الأمر واضح إن أنا عندي الوقت هيكون فيه همزة واحدة في الرسم، والأولى هي المحذوفة. أضع مكان الهمزة المحذوفة نقطة صفراء، أضع مكانها نقطة صفراء، وأضع فوق النقطة الصفراء دي نقطة بالحمراء اللي هي العلامة بتاعتها، سواء كان فتحة أو ضمة أو كسرة وهكذا. هذه دي النقطتين دول، الصفراء وفوق الحمراء، دي دلالة على الهمزة المحذوفة. والألف الثابتة في الرسم تجعل عليها فقط نقطة بالحمراء، تجعل عليها فقط نقطة. ليه؟ قال: فيدل بذلك على تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية. هذا على قول من قال إن الهمزة الأولى هي المحذوف صورتها. هذا على قول من قال إيه؟ إن الهمزة الأولى محذوف صورتها، وصورة ذلك كما ترى. طبعا هو مش هتبان في الطباعة، اللي هي أنذرتهم أن تالدوا أشفقتم وشبهه. وعلى قول من قال إن الهمزة ده القول الأولاني، هذا من على قول من قال إن الهمزة الأولى هي المحذوفة أو المخففة، يعني بغير المحذوفة. وعلى قول من قال إن الهمزة الثانية هي المحذوفة صورتها، تجعل النقطة الصفراء وحركتها بالنقطة الحمراء في الألف المصورة اللي هي الهمزة الأولى بقى، هتجعل نقطة بالصفراء وحركتها نقطة بالحمراء في الألف المصورة، وترسم بعدها ألف بالحمراء. لاحظوا إن الضبط الهمزة الأولى متشابه في الضبطين. لو رجعت للضبط اللي بيقول الهمزة الأولى محذوفة، قال لك تجعل مكانها نقطة صفراء، برضه في اللي قال الهمزة التانية تجعل مكانها محذوفة، قال نجعل مكان الأولى نقطة صفراء وحركتها بالحمراء، وتجعل على الألف المصورة نقطة بالحمراء وحركتها نقطة في الألف المصورة، وترسم بعدها ألف بالحمراء. يعني إيه الفرق بين الاتنين؟ الفرق فقط إن الألف الهمزة الثانية في من قال عند من قال الأولى محذوفة، هنجعل مكانها نقطة بس بالصفرة. واللي قال إن الهمزة الثانية هي المحذوفة، أنا أضع مكانها ألف بالحمراء، دلالة على إن هي المحذوفة، دلالة على إن هي إيه المحذوفة. وتجعل على رأسها نقطة بالحمراء علامة للتسهيل، وإنشاء الناقد لم يرسم ذلك، وجعل النقطة بالحمراء في موضعها وصورة ذلك كما ترى. أنذرتهم أنتم لدو أشفقتم وشبهه. تمام كده؟ طيب، وأما نقط ذلك على قراءة من سهل وفصل، وأما نقط ذلك على قراءة من سهل وفصل بالألف. ده احنا ضبطنا الضبط الأول على ما نغير فقط بدون إدخال. الوقت هنضبط على الضبط على من سهل وفصل بالألف. نتابع واحدة واحدة عشان الخيوط ما تضيعش مننا. وأما نقط ذلك على قراءة من سهل وفصل بالألف، يبقى إيه الفرق يا جماعة؟ إن الضبط الأول هيفرق عن الضبط الثاني في الألف الفصل فقط، لأن خلاف الواقع هو هو بين المذهبين، الأولى هي المحذوفة أو الثانية هي المحذوفة، سيكون الفرق في الضبطين في الألف الفاصلة بين الهمزتين. طيب نشوف، وأما نقص ذلك على قراءة من سهل فصل بالألف على المذهبين جميعا، على المذهبين يقصد اللي هو الحذف الأولى وحذف الثانية، فكما تقدم سواء، يعني نفس الضبط. وتجعل الألف الفاصلة بالحمراء بين الهمزة المحققة التي هي على التي علامتها نقطة صفراء. يبقى الفرق بين الضبطين فقط إن أنا هضع مكان الألف الفاصلة، اللي يعني ألف الفاصلة يعني اللي بيقرأ بالتسهيل مع إدخال ألف فاصلة بين الهمزتين، همزة الاستفهام وهمزة الأصل، إن أنا أضع بينهما ألف بالحمراء دلالة على ألف الفصل التي أدخلها من يفصل بين الهمزتين. أظن كلام كده واضح. وبين الهمزة المسهلة التي علامتها نقطة بالإيه؟ بالحمراء. وإنشاء الناقط لم يجعل ألفا وجعل موضعها مطة. دي علامة مد يعني. ليه؟ لأن أصلا ألف الفاصلة دي ألف مادية، ألف مادية، فيجعل وقال ويجعل في موضعها مطة اللي هي علامة المد مش بطة، مطة. إذ في ذلك إعلام بالفصل، وصورة ذلك على القول الأول كما ترى. أنذرتهم أنتم آلدوا أشفقتم، وعلى الثاني نفس الكلام، احنا قرأنا الثاني الأول والأول هو الثاني، خلاص انتهت. وأما نقطة هذا الضرب على قراءة من حقق الهمزتين، يبقى احنا دلوقتي ضبطنا الهمزتين على مذهب التخفيف، التخفيف الأول بدون إدخال والتخفيف الثاني بإدخال، أو ممكن تقول التخفيف الأول بفصل بألف وتخفيف الثاني ب تخفيف الأول بعدم الفصل وتخفيف الثاني بالفصل. الضرب سنتكلم الآن على نقط من حقق الهمزتين المتلاصقتين. طيب، قال وأما نقط هذا الضرب على قراءة من حقق الهمزتين معا، فهو أن تجعل الهمزة الأولى نقطة بالصفراء وحركتها عليها نقطة بالحمراء، ما فيش خلاف، ده كان اللي قبل كده كان عمل كده، الهمزة الأولى بضع مكانها نقطة بالصفراء وحركتها نقطة بالحمراء قبل الألف المصورة، قبل الألف المصورة. يعني إيه الألف المصورة يا شباب؟ اتفقنا على ان الالف المصورة هي الالف الثابتة في الرسم. الالف المصورة معناها الالف الثابتة في الرسم. وتجعل الهمزة الثانية نقطة بالصفراء، حطها في دماغك كده، الهمزة علامتها نقطة صفراء، أما الحركات علامتها بالحمراء كما تكلمنا في معجم الألوان في منظومة الضرة للإمام أبو وكيل المصمودي في الرسم والضبط. وتجعل الهمزة الثانية نقطة بالصفراء وحركته عليها في الألف المصورة. هذا على قول من قال إن الهمزة الأولى هي المحذوفة صورتها، زي الأول زي المذهب الأول بالظبط. وصورة ذلك كما ترى، أأنذرتهم أأنتم أألدوا أأشفقتم وشبهي. طيب، على قول من قال إن الهمزة الثانية المحذوفة صورتها، تجعل الهمزة الأولى وحركتها في الألف المصورة، تجعل صورتها تجعل الهمزة الأولى وحركتها في الألف المصورة، وتجعل الهمزة الثانية وحركتها بعد تلك الألف. وإنشاء الناقد جعل لها صورة بالحمراء، وإنشاء لم يجعل لها صورة واكتفى بالهمزة والحركة منهما. وصور ذلك كما ترى، أنذرتم أنتم آلدوا أشفقتم وشبهي. طبعا ده كل ده مش بيبان في الطبع، لأنه بيتكلم بالصفراء بالألوان الصفراء وحمراء وهكذا. وتجعل بين الهمزتين في مذهب من فصل بينهما بألف، ألف أو مطة بالحمراء على القولين جميعا، كما ذكرنا قبل ذلك في موضوع التسهيل بالإدخال وعدمه. وصورة ذلك على الأول، أأنذرتم أأنتم أألدوا أأشفقتم، وعلى الثاني، أأنذرتم أأنتم أألدوا أأشفقتم. فصل. فأما ما تدخل فيه همزة الاستفهام، فما تدخل فيه همزة الاستفهام على همزة الوصل التي معها لام التعريف، زي الذكرين والله والآن كده، فليس لأحد من القراء يحقق همزة الوصل، ولا يفصل بينهما وبين همزة الاستفهام بألف في ذلك، وهو إجماع من العرب أيضا. وذلك من حيث لم تقوى همزة الوصل على قوة غيرها من الهمزات، وإنما شوف بها ها هنا بهن، لما احتيج إلى إثباتها فيه ليتميز بإثباتها الاستفهام من الخبر لا غير، فلذلك لم تتحقق نبرتها ولم يفصل بألف بينها وبين همزة الاستفهام. فإن نقط ذلك على مذهب الجميع، يعني على مذهب الجميع، لأن كل بينطقها نقط واحد، نطق واحد، ما فيش خلاف النطق في همزة داخلة على ألف الوصل. فإذا نقط ذلك على مذهب الجميع، جعلت نقطة صفراء وحركته عليها نقطة بالحمراء قبل الألف السوداء، وجعل في رأس الألف السوداء نقطة بالحمراء فقط. على هذا، على قول من قال إن همزة الاستفهام هي المحذوفة صورتها، وصورة ذلك كما ترى، الذكرين الله الآن وشبهه. وعلى قول من قال إن همزة الوصل هي المحذوفة صورتها، تجعل النقطة الصفراء وحركتها في الألف السوداء، وتجعل النقطة الحمراء التي هي علامة التسهيل بعد الألف السوداء، وإنشاء الناقد جعل له صورة بالحمراء كما تقدم، صورة ذلك كما ترى، الذكرين الآن الله وشبهه. طيب، وأكثر النحويين والقراء يزعمون أن همزة الوصل في هذا النوع تبدل إبدالا محضا ولا تجعل بين، فتصير في مذهب مادة مشبعة. فإذا نقطة ذلك على هذا المذهب، جعل مكان النقطة الحمراء التي علامة التسهيل مطة بالحمراء، ليدل بذلك على البدل المحض. وصورة ذلك على قولين كما ترى، الذكرين الله آلان وهكذا. طيب، نقف عند هذا الموضع، هذا كلمة فصل، عشان الأمر مش لا يكون ثقيلا. نمدحنا كده تكلمنا على الهمزتين المتلاصقتين محققة ومسهلة، وكيفية ضبطهما بالصفرة وبالحمرة، على قول من قال إن الهمزة الأولى هي المحذوفة، وعلى قول من قال إن الهمزة الثانية هي المحذوفة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.